الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله تعالى حري بأن الله تعالى يشهده في نوره الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ بعد الموت ودار القرار في الآخرة قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله التقوى فيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فعلينا يا عباد الله أن نسأل الله تعالى أن يظلمنا التقوى التي يضي الله بها من اتقاه من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن ويضي الله تعالى بها من اتقاه من عذاب القبر بعد الموت ومن عذاب النار في الآخرة عباد الله إن من تقوى الله تبارك وتعالى التي ينجي بها التي ينجي الله بها من اتقاه ينجيه من الضلال في الدنيا من تقوى الله أن يبتعد المسلم عن الفرق الضالة المحدثة التي خالفت عقيدة أهل السنة والجماعة خالفت عقيدة السلف الصالح وما عليه أهل السنة والجماعة من حسن المعتقد كجماعة الإخوان التابعين لحسن البنا الذي هو على عقيدة الصوفية الحصافية الذي كان مواليا للرافضة ومحبا لهم وكان يلقي المحاضرات في مشهد السيدة زينب ولا ينكر شيئا من الشرك على الطائفين بالقبر والمتبركين به وكان يتبادل الزيارة مع الرافض الاثني عشر محمد تقي الدين القمي فكان يتبادل الزيارة معه إلى طهران وكان فيما يتعلق بتوحيد الصفات على عقيدة أهل الدين التفويض على عقيدة أهل التفويض الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنهم من شر أهل البدع. وكان لا ينكر على أهل البدع بدعهم، وكان يتعاخى مع جميع طوائف أهل البدع كما عليه جماعة الإخوان، وكان هو وأخوه عبد الرحمن البنا ومن معهما من الصوفية يحتفلون بالمولد النبوي ويقومون وهم جلوس فينهضون وينشدون فيقولون هذا الحبيب مع الأحباب قد حضى وسامح الكل بما قد مضى وجرى، فهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى الدنيا وحضر معهم في احتفالهم المبتدع، وهذا الاعتقاد مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون. والنبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ الذي فيه أهل السعادة في الرتيب الأعلى، وجسده في قبره طري، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى الدنيا لا هو ولا غيره من الرسل والأنبياء فضلا عن غيرهم. وكما جاء في الحديث المرسي أن الله تعالى يقول: إني قضيت عنهم إليها لا يرجعون، يعني إلى الدنيا. فكيف يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الدنيا ويحضر معهم في احتفالهم بالمولد ويسامحهم ويغفر لهم ذنوبهم؟ والله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم إن في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر معهم المولد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقص له وتنقص الرسول صلى الله عليه وسلم كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والخلاصة أن جماعة حزب الإخوان جماعة وحزب ضال منحرف، فهم لا ينكرون الشرك الأكبر ولا يحذرون منه بل يمرونه، فهذا من أكبر القوادح العبدية عندهم. فهم لم يكفروا بالطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به، بل أقروا عبادة قبور الصالحين وزعموا أنهم يتقربون إلى الله بمحبتهم والطواف بقبورهم، وهذا شرك. وهم لا يدعون أيضا إلى توحيد العبادة، لا يدعون إلى التوحيد النبوي الذي دعت إليه الرسل وأتباع الرسل، وهم يعلمون أن الدعوة الدعوة إلى التوحيد أول واجب، لأنه الأصل والأساس لدين الله عز وجل الذي لا تصح الأعمال ولا تقبل إلا بعد تحقيقه ووجوده. فدينهم هذا يعتبر أكبر بش للإسلام والمسلمين، حيث لم يبينوا للمسلمين ما يجب عليهم اعتقاده من أصول عقيدتهم وإيمانهم بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والغش في الدعوة أعظم غش، فهم يدعون إلى القصص والحكايات والمداعبات ولا يبينون أعظم واجب عليهم. فالتوحيد أعظم واجب، ولا يحذرون من الشرك، لا يحذرون الناس من أكبر خطر عليهم في عقيدتهم وعلى وهو الشرك الأكبر. وهذا كذب لما أنزل الله من البينات والهدى. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وجماعة الإخوان أو حزب الإخوان يعلمون أن الدعوة إلى التوحيد أول واجب يجب أن يدعى إليه الناس، ويعلمون أن الشرك أول منكر يجب أن ينكروه، ولكنهم لا يفعلون ذلك خشية أن تنفض عليهم أحزابهم وجمهورهم، فهم يريدون التجميع بين الرافض والجهم والمعتزل والأشعر والشيعي والإباضي الخارجي وبين كل طوائف أهل البدع. وأكبر عدو لهم في نظرهم هم أهل السنة الموحدين الذين هم على عقيدة السلف الصالح. انظروا إلى هذا الصراط الحبيب الذي كان مخطط له من قبل الإخوان خوان الإسلام والمسلمين في يوم 15 سبتمبر، يعني يوم 24 من شهر الحجة الجمعة الماضية من العام المنصرم. فوضع الله تعالى دولة السنة شرهم، أبطل كيدهم، وله الحمد والمنة. قال تعالى: ويمكرون ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الذي لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله الكامل عز وجل. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أحمده تعالى ولا رب ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه عز وجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخليل رب العالمين وأول شافع وأول مشفع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى وراقبوه واحمدوه أن صرف عنكم الفتن التي يدعو إليها المفسدون المضللون من جماعة حزب الإخوان المفلسين سماهم أهل العلم بأسماء تليق بهم وببدعتهم. والإسلام بريء مما أحدثوا فسماهم بهذا الاسم علامة، أو فسماهم بهذا الاسم علامة اليمن الشيخ منذر بن هادي الوادعي رحمه الله، لأنهم مفسدون، لأنهم مفلسون من العلم الشرعي لكونهم لا علم عندهم من الكتاب والسنة، أو أن عندهم علم ولكن لا يعملون به كاليهود عندهم علم ولا يعملون به. وسماهم علامة، وسماهم العلامة المصري السني السلفي المحدث أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى، أحمد بن محمد بن شاكر رحمه الله تعالى، سماهم جماعة قوام المسلمين. وهذا هو الاسم الذي يليق بهم وبخيانتهم للمملكة العربية السعودية، حيث خططوا لها هذه الخطط، حيث خططوا لها هذا المخطط، الإجرامي. لولا أن الله تعالى كشفهم وأعان ولاة أمرنا على النقض عليهم، وكانوا يخططون مع الرافضة ومع داعش والقاعدة، وكل هؤلاء خوارج مارقون، مارقون من الدين، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إمامهم ذا الخويصرة الذي لمد النبي صلى الله عليه وسلم في غزمه غنائم حنين، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفل فقال إنه يخرج من ضعفه هذا قوم يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وبراعته إلى براعته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يضربون من الإسلام كما يضرب السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود، وفي رواية فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا ممن قتلهم عند الله يوم القيامة. وكل هذه الروايات في الصحيح. فحزب الإخوان أو حزب الهوان هم من الخوارج المالكين الذين ابتليت الأمة الإسلامية، الذين ابتليت الأمة الإسلامية بهم، وما سماهم الذين ابتليت الأمة الإسلامية بهم وما سماهم به إمامهم أو وما سماهم إمامهم بهذا الاسم إلا بقصد فاسد، بقصد فصل كل من لم يدخل معهم في حزبهم عن الإسلام عن المسلمين أو عن الإسلام والمسلمين. وأن من كان معهم في هذا الحزب فهو المسلم على حد زعمه، ومن لم يكن معهم في هذا الحزب فليس بمسلم على حد زعمه. ولقد تفطن لهذا المغزى الخطير الملك الصالح عبد العزيز يرحمه الله، الذي وحد الله على يديه هذه البلاد، فلما جاءه حسن البنا يستأذنه في فتح مكتب لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة، فقال له: ماذا تريد؟ كلنا إخوان مسلمون، فماذا تريدني أن أقول للآخرين؟ يعني هل نقول لهم مسلمون أو غير مسلمين؟ عباد الله، ومن العجب الإجابة ما يلبس به دعاة الضلال من قولهم: سجن العلماء المملكة العربية السعودية، سجنت علماء الدين، سجنت الدعاة الناصحين. وهذا كله كذب، وكله افتراء، وكله تلبيس وافتراء على دولتنا حفظها الله تعالى. فإن دولتنا لم تسجن عالما واحدا من علماء السنة، فلم تسجن ابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا ابن حيدان ولا آل الشيخ ولا علماء المدينة كالشيخ ربيع والشيخ الربيب والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد المحسن العباس والشيخ عبد الرزاق ولا غيرهم من علماء السنة. وإنما سجنت الدولة حفظها الله المبتدعة جواسيس الرافضة وجواسيس داعش والباعثة. ومن عجيب أمر هؤلاء المتعصبون لهؤلاء الدعاة المضللين الذين كان يقول أحدهم: أنا لا أعتبر هذا ربيعا عربيا بل أعتبره خليفا عربيا. فمن عجب لأمر هؤلاء الذين يتعصبون لهم أنهم يقيسون سجن هؤلاء على سجن أئمة الإسلام، فيقولون: قد سجن الإمام أحمد إمام أهل السنة، وسجن شيخ الإسلام ابن تيمية، ومات وهو مسجون في قلعة دمشق، وسجن تلميذه ابن قيم الجوزية. وقياسهم هذا قياس مع الفارق، قياس فاسد. فالإمام أحمد سجن رحمه الله وهو يدافع عن العقيدة ويدف عن القرآن والسنة وعن عقيدة أهل السنة، ولم يحدث خروجا ولا مظاهرات على دولته وهي دولة فاسدة تعتمد على عقيدة الجهمية. وكذلك ابن تيمية وابن القيم كلهم رحمهم الله كانوا يدافعون عن عقيدة أهل السنة، ولم يحدثوا فتنا للأمة، ولم يدعوا إلى الخروج على أولئك الأئمة، مع أنهم من أئمة اليوم ومن المبتدعة. فأولئك كانوا يدافعون عن الإسلام والسنة، فهؤلاء سجنوا لأنهم كانوا يخططون لأهل الإسلام ولأهل السنة، كانوا يخططون لأهل الإسلام لأهل السنة للانقلاب على دولة التوحيد والسنة وهدم ما عليه هذه البلاد من عقيدة التوحيد وما هي عليه من السنة، وما من الله به على هذه البلاد من الأمن والأمان والإيمان ورغم العيش بفضل الله تعالى، ثم بفضل تقدير حكومتنا حفظها الله للشريعة الإسلامية، وشتان بين أولئك المصلحين وهؤلاء الدعاة المفسدين. فاتقوا الله يا عباد الله، وتعاونوا مع دولتنا السعودية، وكونوا معها يدا واحدة ضد هؤلاء المضللين المتعاونين على الإثم والعدوان مع الروافض والكوفيين ضد بلاد التوحيد والسنة. ولا تسمعوا كلام الإعلام المعادي لهذه البلاد. إذا أردتم أن يسلم لكم دينكم وأمنكم ورغد عيشكم فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانتقوا نحو ولاة أمركم، وألزموا كل من يتكلم في الدولة السعودية حجرا في فمه هذا، وصلوا وسلموا على نبي الرحمة والهدى فقد أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.